بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا الحمد لله الذي جمع بنا وبكم الشمس، وأسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وعلى عبادته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته. آمين. كنا قد بدأنا الحديث عن حبيبنا عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأطهر الخلق وأفضل الخلق عند الله عز وجل. وتكلمنا عن سلسلة نبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه من ذرية إبراهيم عليه وعلينا الصلاة والسلام، ومن ذرية إسماعيل، وبعض الأحاديث التي جاءت في نسبه وفضله صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، ومن ينظرون إلى خريطة أو السبورة يعرفون أين موقع كنانة من ولد إسماعيل، أبي ذرية إسماعيل عليه السلام، وهذا هو كنانة. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا، قريش الوقت من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذا الحديث رواه مسلم. هذه هي السلسلة كما ترونها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. رواه البخاري. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من كفاح. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أنا سيد ولد آدم ولا أخرج. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد تكلمنا عن إعادة حفر بئر زمزم على يد عبد المطلب، وكيف أن قبيلة جرهم قد جارت وردمت بئر زمزم، وسلط الله عليهم قبيلة خداعة فجلوهم عن الحفر. وكيف أعاد عبد المطلب حفر بئر زمزم؟ تكلمنا عن هذا في آخر لقاء. وكان عبد المطلب قد نذر أن يذبح أحد أولاده لئن أعطاه الله عشرا من الذكور، والسبب أنه لما رأى رؤيا حددت له موقع بئر زمزم، وأراد عبد المطلب أن يحفر في هذا المكان، قامت قريش وحاولت منعه. كان عنده ولدا واحدا وهو الحارث ابنه الاكبر، فقاموا ليمنعوه، فنذر لئن اعطاه الله عشرة من الذكور لذبحن واحدا منهم. هذا الناس خرج من عبد المطلب واحد يفكر يقول هو ونذر ان اعطاه الله عشرة من الذكور ان يذبح واحدا منهم تقربا الى الله، ليس للاصنام، ولكن تقربا هو شكرا لله عز وجل. وفعلا رزقه الله عز وجل في 10 من الذكور وستة من الإناث، إنهم اكتملوا 10 بعبد الله. فلما كبر يعني عبد الله أصبح شابا يافعا، أراد عبد المطلب أن يفي بنبله وكلف أولاده في هذا، أبنى عليه وعليهم أن يقوا بنبله لله عز وجل. قالوا وكيف نصر؟ نعمل ايه؟ طب اختار ازاي من دلنا؟ هم 10 فعلا اختار ازاي؟ فأشار عليه قال ليكتب كل واحد منكم اسمه في قدح. والقدح هذا هو المرسوم على اليساري لو تذكروا، القدح عبارة عن سهم قديم، سهم قديم مقطوع الرأس ومقطوع الزي، يجي عند الديل ويقطعوه ويجي عند الرأس المسلم ويقطعوه ويقطع حتة حديدة، الحتة اللي يشقوها من أسفل يخرموها خرم كده وحطوا يحشروا فيها ورق، فهذا اسمه قدح. وهو هو اسمه زلم. أهل الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام، هو ده الزلم. فكانوا يجيبوا حقيبة شنطة ويحطوا فيها مجموعة من الأزلام، وكل زلم من دول مكتوب فيه اسم، ثم يذهبون بهذه الحقيبة عند هبل، هبل كبير الأصنام، كبير التماثيل، كبير الآلهة. هو ده كان في جوف الكعب، جوه الكعب أو عند الكعب، يروح عند هبل واحد معاه شرطة وفيها الأذلام، والأذلام دي كانت لمهام مختلفة. اللي عايز يسافر يجيب 3 أذلام، 3 يحطهم في الحقيبة، سلام زلم مكتوب فيه نعم، وزلم في ورقة مكتوب فيه لا، والزلم الثالث في ورقة فاضية. يروح عند هوبل وفي كائن هناك، في ثالث، في خالد، هو اللي يوصله الحقيبة، وبعدين يحط ايده ويقعد يقلب فيها ويروح جاي شارب زلم. فلو زلم طلع فيه نعم يعمل ايه؟ كتاب. لو الزلم فيه لا ما يتفرش، والزلم اللي هو مفيش إجابة هيعيش تاني، بس لازم اللي جاي هيدفع ايه؟ تاني. ولا ايه بقى؟ هذه العادات الجاهلية. طب واحد قاعد يتجوز واحدة يروح هناك وبرضه ايه؟ الثلاثة الثلاثة نعم ولا ولا الورقة اللي فاضية دي. لو شاف الراجل الزلم اللي فيه نعم اتجوزها، طب واللي لا؟ اتجوزهاش. واللي فاضي يعمل تاني. عرفت؟ الاسلام دي علمنا ايه؟ الاستخاره، توحيد لله عز وجل. دي الاستخاره، توحيد لله عز وجل. واحد عايز يسافر صلي ركعتين ورد عن الاستخاره، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. توحيد الله عز وجل رب الإنسان بخالقه سبحانه، العلام اللطيف الخبير العليم. ثالث رب الله عز وجل، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن سفري هذا، سفري هذا إلى مكة خير لي في دين ومعاش وعاقبة أمر، قدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن سفري الباب الفلاني شر لي في دين ومعاش وعاقبة أمر، فصرفه عنه واصرفني عنه واخذل لي الخير حيث كان ثم رضني فيه. أجل اللي عايز يسافر، عايز يتجوز، عايز يعمل شركة، عايز مقبل على أي خط، يستخير الله عز وجل. أدي الدين، وأدي الإيمان، وأدي التوحيد، وأدي العقيدة، أدي الإسلام، هذا هو الحق. إنما أهل الجاهلية ما يعرفوش. اللي عايز يسافر يعمل إيه؟ يستخدم بالأزلام. يروح كذا الراجل يشد له زي ما بعض الناس الجهال يقول دي من دي، دي من دي يا خير الله. سيدنا محمد قال على دي يا كذاب، سيدنا محمد قالك على دي صح يا جماعه ولا والنبي قال على دي؟ بس الطريقه ايه الجهال ها بيعملوا هو صحيح بيقول ايه دي من دي يا خير الله ربنا اختار صحيح، بس ما تتعلمش ربنا الاستخاره ده. انما سيدنا جابر والحديث صحيح البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا التشهد في الصلاه. مهم جدا مهم جدا زي ما النبي علمه التشهد اللي هتقوله دي يعلمه صلاه الاستخاره ودعاء الاستخاره. فانت هتتعلم دعاء الاستخاره صلاه الاستخاره ها. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ليسأل احدكم ربه حتى في شفع نعله. تيجي تخيط النعل بتاعك قول يا رب خيطه ولا ما خيطوش. ليسأل احدكم ربه حتى في شفع نعله، خياطه النعل. اسال ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يوفقك للخير. يمكن لما تخيطه يكون خير ليه، ويمكن لما تخيطه يكون شر عليك. الاحسن انت تشيل حاجه جديده. انت ما تعرفش وانا ما اعرفش والله يعلم وانتم لا تعلمون. احنا ما نعرفش، ربنا اللي يعلم الخير فين. التوحيد يا جماعه، التوحيد، العبوديه، الايمان، معرفه الله عز وجل هي دين الايمان والاسلام. فأهل الجاهلية ما يعرفوش حاجة، فيروحوا عند هبل والراجل الساتر الخاطر اللي هناك يقعد يحرك الأذان هو ويروح جاي شاد الزمن وخلاص. يبقى هي دي بقى الحب، فلان يتجوز فلان، فلان يطلق فلان، فلان يسافر ما يسافرش. نرجع لموضوع عبد المطلب لما ولادنا قالوا له هتوفي في المدرسة ازاي؟ قال كل واحد يجي في مصر. طب هيعملوا ايه؟ راح كل واحد كتب اسمه في زلم وراح عند هما وخدوا معاه. وراح انت الحقيبه، بس المره دي مش فيها ثلاثه بقى، هو كان في حقيبه ثانيه فيها سبع اوراق، سبع قداح بسبع اوراق عند هما. بس عبد المطلب واخد ايه؟ 10 ولا حاجه جديده، واخد معاه 10. هيروح الراجل يقعد في يقلب كده ويروح جاي شايل. الراجل شد الأقلام، شد الدرافع وشد طلعت على عبد الله. هو ذبح الذبح عشان عبد المطلب يقي بنذري، طلعت على عبد الله. وده أصغر أولاد عبد المطلب وأحبهم إليه. وإحنا ما نستغربش من الكلمة دي يا جماعة، دايما أصغر واحد بيكون إيه؟ الإخوة اللي عندهم أولاد عارفين الموضوع ده ويحسوا بيه. افضل الولد بيبقى دايما يعني متدلع شويه مش كده؟ له مكانه شويه يمكن مختلف عن بقيه الاولاد. وكذلك البنت اقوى الاولاد برضه له ده اول واحد يقول ايه؟ اخر واحد. فلا عبد الله اصغر اولاد عبد المطلب واحبهم اليه. الزهري لما الزهري يقول وكان اجمل من اجمل شباب قريش. بعض الاثار جميل، واحد جميل وهو يحبه واصغر واحد في الاولاد. ولكن عبد المطلب خلاص خده وكيله وراح يذبح، ومعاه الشفره سكين راح يذبح فين؟ عند ايتام ونائله. هم دول الصناميد اللي ذبحوا عندهم. هو ده ايه؟ للاستخدام بالاذلال. اللي عايز يختار يروح عند هوبا، واللي عايز يذبح عند ايتام ونائله. تخصصات في الاصنام بتاعتهم يعني. فخدوا مشيل وراي عند ايتام ونائله وخد السكينه وراح. وبعدين خلاص وقعوا عشان يذبح. وقريش جالسه في انبيائها، قبائل قريش جالس كل قبيله في حته كده وشايفين المنظر. واولاد عبد المطلب وراه بقيه العشره وراه. فنايم عبد الله وعايز يذبحه. فسيدنا هو عايز سيدنا، لا سيدنا العباس شده، شد اخوه، شده من تحت ابوه كده من الارض فشجه في وجهه شجة تركت أثر بعد ذلك شده وش الخبط في الأرض عوضه بس ينقاذ له من الزحف فشده كده في اللحظة الأخيرة قم الناس قريش وولد عبد المطلب قالوا له هنعمل ايه؟ هذبح قالوا له حتى لا تكون سنة قالوا عبد المطلب كان له مكانة عند قريش اللي بيعمله الناس بتقلده فيه روح تبقى سنة اللي بعده يحصل أي حاجة واحد ينزل يذبح ولده فهتبقى سنة فإحنا ننصحك بنصيحة اعملها الأول ننصحك روح لكاهنة في الحجاز وحنزوله في المدينة قالوا له روح لها واحكي لها وشوف هتقول لك ايه ان قالت لك اذبحهم خلاص اذبح وان قالت لك على امر في مخرج لك ولوك تعمل الكهنه اللي تحكم والناس يتحكمون عليها بس الجاهليه لا في شرع الله ولا في اوامر الله عز وجل ولا في دين لله ولا في حكم لله هم الحكم للكهان فهم احنا الكهنه فرح والكهنه دي لها رجل لها تابع لها جن قويه مع جن يعني كلمه فرح عبد المطلب المدينه قال عن الكهنه قالوا مش موجود في خيبر راح خيبر راح خيبر سال عن الكهنه قال لها انا نزلت اذبح واحد من اولادي وخرجت القلاح على عبد الله ونفس كل المدينه ايه رايك؟ وقف معانا بعض الناس يعني قال ارجعوا عني اليوم حتى ياتيني تابعي روحوا النهارده شهر ونص لحد ما الجن اللي معايا يجي يبقى اللي هيفصل في القضيه مين؟ الجن فهمت القضيه؟ الجن مش الكاهن بقى ده هو الجن كمان اللي هيفصل والجن اللي هيفصل بقى الجن هم اللي بيحكموا بين البشر الجن هم اللي بيفصلوا في القضايا هم اللي بيحكموا البشر كفر شرك بالله ظلمات بعضها فوق بعض دي احوال الناس الجاهليه الرسول هو يرجعوا عني اليوم حتى يرد الي تابعي ثاني يوم رحل قال قد جاءني خلاص انا جاني وحكيته ارجعوا الى بلادي كم الدية عندكم؟ قالوا 10 جمال الدية عندنا دية ثمانية 10 قالوا ارجعوا لكم واضربوا من القلاح على صاحبكم وعلى 10 من الجن الحكم ده بالجن الهلة ارجعوا وروحوا عند السلاح واضربوا عليه بقى واكتبوا ورق صاحبكم اسمه عبد الله ماشي يتضرب عليه والجلاح والورقه الثانيه ايه؟ والثالثه فاضي وايه تاني؟ قالت لهم فان خرج القدح على صاحبكم فجيبوا في الابل حتى يرضى ربكم لو طلع بالقدح الزلم على صاحبكم جيبوا في الابل وإن خرج القدح على الإبل فقد رضي ربكم فليكن حوله يعني كده كده مش هيتذبح بس هي كانت بتنقل من طريقة إيه؟ فهمت ولا إيه؟ لو القدح دي على على عبد الله قال ما تذبحوش إنما إيه؟ زودوا 10 طب طلعت قالت إيه؟ زودوا 10 طب طلعت زودوا 10 وطلعت على الابل يعني كنا بنقول لهم ايه؟ كده كده مش هتضحك. عارف؟ هي برضه مشيت على الهوا بتاعهم بس ايه؟ طريقه كده ايه؟ يعني سمي بقى الله عارف؟ فيعني ادي اللي انتوا عاملين ايه يعني على اللي مش عاملين الدرب مش هتضحك. مش هتضحك زي يعني مش عارف اقول يعني فتاوى كده بعدين هنجيبه كده عشان ملفوفه شويه كده ملفوفه يعني ايه يعني. احنا عامل كده جبت لهم المصريه ملفوفه ما هو كده كده مش هيتذبح والا كانت ممكن تقول لهم ايه تضرب القلاع طلعت عليه يتذبح طلعت على الثاني لا لا لا النصيحه الفتره ما كانتش كده هو كده كده مش هيتذبح شغل يا جماعه الناس دي ايه ما يطلبه المستمعون يعني مش صح كده ولا الواحد بعده كده صح كده يعني فرجع عبد المطلب وراح عند هو بلده ها ودخل هم يضربوا السلاح وهو واقف عمال يقول يا رب يا رب نجيه يا رب نجيه رجعت بيتها يا رب ايه اللي وديك عند هو وايه اللي عند الكاهنه وايه اللي وديك المهم جه الراجل الساجد الخادم بتاع هوبل يشد القلع يطلع عبد الله هيتذبح طب ده العشر يشد القلع عبد الله يتذبح ده العشر يشد القلع عبد الله يتذبح ده العشر ها ان كده كده مش هيتذبح احنا عندنا في الاسلام ده ايه لو ان واحد خلاص جن هو يذبح نفسه يموت نفسه ولو أننا كتبنا عليهم أن إيه؟ اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا إيه؟ قليل المؤمن يقول يا رب لو رضاك أن أنا أموت في سبيلك أبدا بس هم ما عندهمش كده أو كان عايز يفتح واحد لله بس برضه لو جيت على واحد ده مش هيتذبح برضه مش هيتذبح ايه شد القلح عبد الله زود عشرة لحد ما في المرة بقى التسعة ولا العشرة ها شد القلح طلع في الوقت بتاعت الايه؟ يا دي الفرج قالوا له هو بيزعل قالوا خلاص جيت على الابل هلا اضربوا تاني السلاح لحد ما اتاكد ان هي على عبد الله على الابل يعني مش على عبد الله ضربوها تاني وتالت طلعت على الابل فنحرها بقت 100 جمل قاعد يذبح 100 جمل بتتخلي جمل مذبوحين ومرميين كده لا يمنع عن الابل انسان ولا سباع ولا طير كل اللي عايز ياكل ياكل يروح ياكل لحم الطير لو نزل ما حدش يعيش لو سبع عايز ياكل لحم ما حدش يمنعه لو بني ادم عايش ما حدش يمنعه وخلاص انتهت قصه الناس وذبح عبد المطلب لاحد اولاده عمل عبد المطلب خد ابنه وجيله وذهب الى بني زهره ذهب الى وهب ابن عبد المناف لو انت شايف كده الخريطه وهب وهاشم ولاد عبد المناف يعني عبد المطلب راح لعيله او اسره تلتقي معاه فين؟ في الجبل يعني كلهم واحد فراح ليه راح يا بني زهرة؟ إن جيت فرصة هقول لك في الآخر يعني إن شاء الله هقول لك يعني اشمعنى بني زهرة راح؟ حاضر بس هو راح ذهب إلى وهب ابن عبد المنان وطلب إن عبد الله يتزوج آمنة وتم الزواج وهب لو أبو آمنة آمنة بن زهرة كان سيد بني زهرة في السن والشرف لان السيد ممكن يبقى سيد القبيله سنا وفي سيد يعني القبيله شرفا فهو اجتمع فيه القياده بنوعين كان السيد بني زهره سنا وشرفا طلب بنته امنه لعبد الله وتم الزواج ودخل عبد الله بامنه عند ابيها ولما دخل عليها حملت فورا بسيد البشر بسيد الاولين والاخرين بافضل البشر واطهر البشر واخير البشر عليه الصلاه والسلام لما عبد المطلب كان ابنه عبد الله وراح هو رايح هو في السكه عدى على واحده الواحده دي كنيتها ام قتال دي اخت ورقه من اول عارفين ورقة بن أوس؟ كانت قد تنصر في الجاهلية وكان يقرأ الكتاب بالعبرانية والعربية الإنجيل يعني كان بيقرأ، وكان دايما بيتكلم أخته أنه كائن نبي في هذه الأمة. ودي بقى من الإرهاقات والحاجات اللي هنتكلم عنها، إن كان الناس منتظرين نبي في هذا الأوان وفي هذا الزمان. بس إمتى بالضبط محدش يعرف، إنهم منتظرين نبي ورقة من أوقف العالم، والنصارى عارفين منتميين، واليهود عارفين منتميين، وأحداث الناس حتى عبد المطلب كان عارف إن في نبي جاي. أقول لك كمان شوية عشان كده راح لبني زهرة، هقول لك كمان شوية، عايز أقول لك هو ماشي مر على أم القتال هذه أخت ورقة من نوفل، فنادت على عبد الله، رأت في وجهه نورا، شمت نور في وجهه، قالت هل لك في أن أعطيك 100 من الإبل مثل الذي محرم عنك وتقع علي الآن؟ قال هذا أبي، لا أستطيع خلافه ولا فراقه. راح عبد المطلب عشان يجوزه من أمينة بنت وهب، وبعدين مروا على واحدة تانية يهودية، وقت عندها ابن الكتاب اسمها فاطمة بنت مر خطعمية، فنادت على عبد الله وابنه شافت وش نور، نادت عليه تاخذ 100 من الإبل يبقى مفتوحك أنت وتقع عليه. قال أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فاستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ يحمل الكريم دينه، يحمل الكريم عرضه ودينه. قال أما الحرام فالممات دونه، أموت ولا أميت معناها كده يعني، هي قالت له تقطع عليها الآن. قال أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، وذلك مش واضح إنه حل، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ الزايد فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ يحمي الكريم عرضه ودينه، ورفع وتم الزواج بآمنة بنت وهب، وتم الحمل وحط الحمل. قعد عندهم يوم عند أهلها، وبعض الوقت 3 أيام، ورجع ثاني عبد الله السكن بتاعه قريب من سكن بني هاشم. بني هاشم قريب من النبي عليه السلام، كان في 2 اخوة اللي راحوا ابن عمر، كان 2 ناحية الصفا والمروة، خارج الصفا والمروة عند الناحية دي يعني، بني هاشم كلهم ساكنين هناك، وراح سكن هناك عبد الله. وهو مروح عدى مرة تانية على مين؟ على الاثنين المرتين، عدى على أم القتال وعدى على مين؟ فاطمة بنت مر الخطعمية. أم القتال لما الناس مر عليها، لما عبد الله مر عليها ما طلبتش منه مرة تانية، لما عدى عليه فك قالها الأمر اللي أنت كلمتيني فيه، فقالت قالت كان في وجهك نورا، رجوت أن يكون نور النبوة وأحببت أن يكون مني، كان مكانهما نبي أحببت أن يكون مني، وأبى الله إلا أن يجعله حيث، وقالت أبيات نقرأ كده شو قالت إيه، قالت عليك بآل زهرة حيث كان، وآمنة التي حملت غلاما ترى المهدي حين نزع عليها، بتقول هي حترى المهدي امانه يعني لما ترجع نزع عليها، ونورا قد تقدمه اماما، وقبل ما تشوف المهدي في نور كان جه قبل منه، النور اللي كان في وش ابوه عبد الله، فكل الخلق يرجوه جميعا، هي عارفه من صفات النبي اللي جاي ان كل الخلق هيرجعوا له يوم القيامه عشان الشفاعه، عارفين حديث الشفاعة، كل الناس يسألوا حد يشفع لنا، حد يشفع لنا، فروح الآدم والعبد ونوح، وبعد كده سيدنا إبراهيم، بعد كده سيدنا موسى، بعد كده سيدنا عيسى، من نوح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع للخلق كل الخلق، كل الخلق فبنقول فكل الخلق يرجوه جميعا. يسود الناس مهديا اماما، براه الله من نور صفاه، فاذهب نوره عنا الظلام، وذلك صنع ربك اذ حباه اذا ما سار يوما او اقام، فيهدي اهل مكه بعد كفر ويفرض بعد ذلك الصيام. عليه الصلاه والسلام. النور راح عليه، عليك بآل زهرة حيث كان، وآمنة التي حملت غلاما، ترى المهدي حين نادى عليها، ونورا قد تقدمه إماما. وبعدين لما عبد الله مر على القنعمية برضه ما اتكلمتش تاني، قال لها الأمر اللي عرفتيه عليا، قالت إني ليس لي في الغيبة، ماليش في الغيبة والحرام والحاجات دي، بس أنا شفت برضه بوشة نور، والنور ده مش شايفاه دلوقتي. فقالت إيه؟ إني رأيت مخيرة لمعت فتلألأت بحناكن القطر، فلمحتها نورا يضيء له ما حوله كإضاءة البدر. إني رأيت مخيلة لمعت النور، قالت أنا شفت نور في وشك، فتلألأت بحناكن القطر فلمحتها نورا، المخيلة دي أنا شايفها نور، فلمحتها نورا يضيء له ما حوله كإضاءة البدر، ورجوتها فخرا أبوء به، كنت عايز أن هو دي نور هو ليس عندي، فرجوتها فخرا أبوء به، ما كل قادح جنده يوري، لله ما ذرية سلبت سويك ما استلبت وما تدري، بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة، هي أمينة أمينة إذ الباهي يعتركاني، كما غادر المصباح عند قموده فدائرة قد نيست له بجهاني، وكل ما يكوي الفتى من بلاده بحزم ولا فائدة بثواني، فأجمل إذ طالبت أمرا فإنه سيكفيك جداني، يعتلجاني سيكفيك إما يد مقفلة وإما يد مبسوطة ببناني، ولما حوت منه أمينة ما حوت حوت منه فخرا ما لذلك ثاني. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هنا حرف عشر هنكمل ان شاء الله. الحمد لله حمد آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحمد والولاية. بس اول ما نتكلم عن الحمد والولاية هنتكلم شوية عن النور اللي احنا جبنا فيه، نور النبوة. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطلع منه نور؟ النور ده لما انتقل حد كان نور النبي صلى الله عليه وسلم؟ والفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الصوفية في نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن عندنا فرق. الصوفية يعتقدوا أن النبي خلق من النور، ويستدلون بحديث سيدنا جابر أن سيدنا عليه السلام أن ما أقمى يعني أول خلق الله، فالنبي قال نور نبيك يا جابر. هذا حديث ضعيف ليس بحديث صحيح. النبي خلق عليه الصلاه والسلام كما قيل الخلق، لكن عند نور النبوه، عند نور النبوه في نور النبوه تكلمنا عنه، كان وجهه توجه اليه وانتقل اليه نور عبر الاجيال ينتقل لحد ما تركب النبي صلى الله عليه واله وسلم. مش معنى كده النبي خلق من النور. شوف بقى نور النبي اللي كان يتقى في النبي راح هذا النور. ام معرف خزاعيه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرا النبي عليه الصلاه والسلام، ظاهر الوضع. اول كلمه ايه؟ ظاهر الوضاء، ظاهر الوضاء، أبلد الوجه مش منور. شوف أول كلمة كلها وأول وقت تنتهي فيه ظاهر وباطن أفلت الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزل به صعبة. السجلة هي ضخامة الوقت مكان يعني ربنا ما كانتش ايه ضخمة فذلك كانت ايه معيبة يعني ولم تزري به صعبة. والصعبة هي صغر الراس برضه لا كبيرة ضخمة ولا ايه صغيرة. وسيم قسيم في عينيه لعب سواد شديد جدا وفي أشفاره وسط الأشفار اللي هي الرموش وسط طول وفي صوته صحر ده بسيط وفي عنقه قطع الصفعة هو ايه؟ النون اللي رأته فيها النون النوار ايه رأيك رأيك؟ دي ده الوصف بتاع أم نعمة سورة البراء بن عازم أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الشيء؟ قال لا بل مثل القمر. ايه بقى النوم؟ ما واحد يسأله وش النبي عليه السلام كان زي السيف بين معدة السيف؟ قال لا النور مش زي نور السيف النار زي نور القمر. وهذا الحديث في صحيح البخاري في صحيح البخاري سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. وقالت الربيع بنت معوذ لو رأيت الشمس طالعة. الله شو الوصف ولا شوف النبي لو رأيت الشمس ايه طالعة يعني شفت الشمس طالعة يرون بنوده مش بيكلم عن نور ولا بيكلم عن ايه انت منتبه لو انا فاهم غلط حد يقول لي انت فاهم غلط زي كده اللي انا فاهم بيتكلم عن نور النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا جابر بن سمره رضي الله عنه يقول رايته في ليله اضحيان ليله القمر فيها كامل فجعلت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى القمر فاذا هو احسن عندي من القمر. يوسف يا نبي شوية ولا قمر؟ نبي ولا قمر؟ مين رحمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. شفت النور؟ شفت الحلاوة؟ شفت الجمال؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. حد يفسرها لي يا جماعة يعني إيه؟ يعني كأن الشمس تجري في وجهه النور كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب بن مالك كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة القمر. عرق مرة وهو عند عائشة فجعلت تبرك أسارير وجهه فتمثلت له بقول أبي كبير الهذلي وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهيج. إذا نظرت إلى أسرة وجهه برق الباب الأيه؟ نور كبرق العارض المتهيج. أما أبو بكر اسمع كان أبو بكر إذا رآه يقول أمين المصطفى بالخير يدعو كبرق البدر زايله الظلام. كله بيتكلم عن النور كل دي عن النور. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أمين المصطفى بالخير يدعو كضوء البدر ظنك زي ضوء البدر ويقول له أنت منور مش يعني معناها كده يا جماعة أنت منور كضوء البدر لا يله الظلام، زي غيامة جيت على البدر أمر وعدل. يبقى البدر يبقى نور ايه؟ جامد جدا. ثم سيدنا عمر كان عمر ينشد قول زهير في هرم ابن سنان: لو كنت من شيء سوى البدر كنت المضيء ليلة البدر. يقول النبي سيدنا عمر له ايه؟ لو ما كنتش من البشر كنت زي الأمر، كنت بيت الأمر. لو كنت من شيء سوى البشر، لو كنت حاجة تانية من غير البشر كنت المضيء ليلة البدر. شفت نور اللي هو. ثم يقول هو: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أفلس الثنيتين في فتح بن سنة والدان، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. في نور طالع من ثنان النبي صلى الله عليه وسلم. الأكل من وراء ولا فم ولا وجه ولا كله، كله في ثنان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. فحيقول لأ أنت بتروش أنت بتروش أنا بانت المرتبة وحيقول مرتوب يعني خلاص بالضوابط. في نور، في نور الأبوة، وضحت كل الصحابة سيدنا وقف شاب النور ده، سيدنا عمر، ومن عائشة، جابر بن سمرة، الرباية بنت معاوية، أم معرف، سيدنا عبد بن عباس، سيدنا البراء بن عازب، سيدنا أبو هريرة، كل اللي شاف حاجة أنا وصفها، عرفت؟ فإحنا عارفين النبي لما هو في نور اللي يبص في وش الناصر يعرف إن في نور يعني مختلف نور. ربنا قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنير. السراج المنير ينير للناس ظلمات الكفر والشرك والجهل، وهو منير عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدته النبي نور، وفي نور ولنور النبوة عليه الصلاة والسلام. نفس الوقت النبي خلق كبقية الخلق، كان الإمام يترك وما انتقل إليه هذا النور. صحيح. قال: جاءكم من الله نور وكتاب. النور بكل معاني النور. بكل معاني النور. بكل معاني عليه الصلاة والسلام. فلما عبد الله راح كان رايح عشان يتزوج وعدل، المرأة الأولى أم قتال رأت هذا النور، وهي عرفة من أبوها ورقة من أوجل من دي نبي جاء تفرقت أن هذا النور غير عادي، أنت ما تقول من هو، أرادت أن يكون النبي قادم منها. هذا فرق، هذا شرف، هذا فرق. أردت أن يكون منها وفاتها، فات منها هذا الذي حرصت عليه. الله أعلم حيث يجعل رسالة. وكذلك فاطمة بنت مر الخطعمية برضو فات منها هذا الذي برضو. ما قلناش عبد المطلب لما راح لبني زهرة راح لهم ليه؟ طالب الرواية الله أعلم بصحتها، يقول إنه كان مرة في اليمن قبل سنوات في اليمن، وفي يهود في اليمن وهو معروف راجل مشهور عبد المطلب، فواحد من اليهود بيتكلم معاه بيقول له: أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك؟ ممكن أبص في حتة منك؟ قال: نعم إذا لم يكن عورة. ماشي بس أي مكان ممكن تشوفه إلا لو عورة ممنوع. تقول له: فنظر في منخاري. بص كده، بص كده. واحد يقول: احنا ما نعرفش حاجات يعني، وبتطلع. فقال له انا شايف في عندك بر وعندك نبوة، في علامات امراض ليه زوجة؟ قال لا دلوقتي مانيش. قال له فإنا نرى دي نبوة في بني الزهرة، دي هتكون منك يعني ما مش متجوز. عندنا من الروايات او اثار يقول ان في بني الزهرة وانت مش متجوز، ازاي متجوز؟ عندك علامات تقول ان في نبوة من نفسك، في نبوة من نفسك، بس ازاي ما انتش زوجة دلوقتي؟ ما هتيجي من نبوة ولا من نفسك؟ قالوا له يبقى انصحك ارجع وتزوج من بني زهرة عشان احنا شايفينه ده في حقك. فرجع عبد المطلب وتزوج من بني زهرة وانجب من الزهرية هذه اسمها هالة. هالة انجب منها صفية وحمزة خلاص ما جابش منها تاني. وبعدين انجب تزوج واحدة ثانية وانجب عبد الله وتزوج. لما حب يزوج عبد الله افتكر ايه؟ الكلمة الأولانية ان في نبوه في هذه الامه جايه وفاتت منه وهو اتجوز وما طلعش نبي من نفسه من اولاده يعني، فحب ان يكون من اولاده فخان عبد الله وراح فين؟ طيب واحد يقول انا مش مقتنع لا كذلك خلاص راح من زرع اي فن راح وعبد الله تزوج حامينا من زواج ابن عبد المناف الدوريه ودخل بها وحملت من اول يوم باثر الخلق واشرف الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف صار الحمل؟ كيف كانت الولاده؟ وماذا حدث بعد ذلك؟ قبل ان نتكلم عن الولاده فتوقف مع الحمد وبعض الاحداث التي واكبت الحمد بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سنكمل المسير والسيره مع حبيبنا ونبينا ورسولنا وامامنا وقدوتنا واسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم في لقاءات اخرى باذن الله. اسال الله أن يسمعنا بالأحبة محمد وحبة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.